الحجرة تسبيلي قلبي لما أذكرها من بعيد ما أدري وش حيصير بحالي لما أشوفها شوقي وعذابي يلي ما ذاق وصلي احبابي لا تلوم شوقي وعذابي مشتاق واقفة على بابي تخمد ناري بقلبي الحجرة اللي ما ذاق وصل احبابي لا تلوم شوقي وعذابي مشتاق واقفة على بابي تخمد ناري بقلبي تقيل الحجرة الحجرة لما الحجرة

شجره.